ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده، وكذا الإمام مسلم، من حديث حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة كان سر من أسرار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كاتم أسراره، حتى إن عمر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة، لأن النبي أخبر حذيفة بأسماء المنافقين، فكان عمر لا يصلي إلا إذا صلى حذيفة على أحد فيعلم أنه ليس من المنافقين. وكان أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالفتن التي ستأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال فيما قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: أخبرنا بأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هي التكاليف، أي التكاليف الشرعية أمرنا بها وأمر الناس بفعلها، هذه هي الأمانة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة. قال عبد الله بن عباس: فإن الأمانة في كتاب الله وسنة نبيه هي التكاليف الشرعية، فكل أمر تؤمر به أو كل نهي تنتهى عنه اسم أمانة، وجب عليك أداؤها. فإذا كان فعلا أمرا ما، وجب عليك أداء الأمانة في الفعل، وإذا كان نهيا لا تفعله، وجب عليك في الأمانة أن تدعه وتتركه. وإذا كان مستحبا يدعوك الشرع إلى فعله، من الأمانة أن تفعل المستحب. وإذا كان مكروها من الشرع، من الأمانة كراهيته. إذن هذه الأمانة التي نزلت وأمر الناس بفعلها، فهي التكاليف الشرعية. قال: فأخبرنا بأمرين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: رأيت الأمانة، قال: أخبرنا بنزول الأمانة في أصل قلوب الرجال. ثم أخبرنا بقبضها، أي بقبض الأمانة. يعني إيه قبض الأمانة؟ قبض الأمانة إن حضرتك في يوم وليلة أو في شهر وشهرين ما تبقاش زي الأول. قبض الأمانة إن قيام الليل اللي كنت بتعمله راح. قبض الأمانة إن الصلوات وصلاة الجماعة والقرآن اللي كنت بتقرأه ومواظب عليه راح. قبض الأمانة إن المعصية اللي كنت أبعد الناس منها أقرب الناس ليها، هي دي قبض الأمانة. بس تقبض إزاي؟ إزاي تقبض؟ مش في يوم وليلة هيبقى يسيب الصلاة ويوم وليلة يسيب القرآن ويوم وليلة يسيب العلم ويوم وليلة يسيب الدين وممكن يكفر. مش في يوم وليلة، بتيجي إزاي؟ قال فأخبرنا عن قبضها، قال فينام الرجل النوم. كلمة النوم هنا مش حضرتك تجيب المخدة وتنام، لا، النوم هنا الغفلة، إنك بتغفل. بتغفل إزاي؟ أصبر عليه. فينام الرجل النوم، أي يغفل الرجل غفلة، فتقبض الأمانة من قلبه، لكن مش مرة واحدة، فيصير أثرها مثل المجل. المجل ده كأن مثلا إيه، في عربية كانت موجودة واتشالت بس في أثر كاوتشات، الأثر هو ده المجل. إن كان في طاعة وعبادة هنا وكان في طلب علم وكان في قرآن هنا بس بقى في أثر ليس هو كما كان، يعني مش ليس القرآن الذي يقرأه بس بيقرأ بس في أثر، بيقرأ له صفحة نص صفحة مش زي الأول مثلا جزء واثنين وثلاثة، كان بيصلي لسه فيه برضو لكن في أثر. اثنين، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، دي المرة الثانية، فيصير أثرها مثل الوقت. إيه بقى الوقت ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسرها، قال كجمر دحرجته على رجلك، حتة نار أو حتة فحمة نار رميتها على الرجل أو رميتها على الإيد، هتعمل إيه؟ هتعمل فقيع كده. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، الحتة دي اللي جت عليها اللسعة هتنتفخ وتبقى مليانة مية. قال وليس فيها من شيء، هي منفوخة بس لو عملتها كده هتبقى مية، فضيت. هي دي القبضة الثانية. قال ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيصير أثرها مثل الوقت، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه من شيء. ليس فيه من شيء، ممكن تراه هكذا ومن جواه وداخله خاوي، تراه هكذا قميص ولحية وداخله خاوي، تراه يأتي المسجد ويخرج وداخله خاوي، ليس فيه من شيء. يبقى عايزين نفهم الأمانة حينما تنزل ثم تقبض سببها إيه؟ سببها الغفلة. إذن مع مرور الأيام إن العبد ده كان عبد لله، الصبح الفجر والأذكار وعنده ورد قرآن، لو هيموت ما يروحش منه، في نوافل قبل الصلاة وبعدها ما تروحش منه، في قيام ليل وفي صيام، هو عامل نظام ماشي إلى أن يمت ويصل قبره بسلام. هو منظم أمره حتى يصل إلى حفرته بسلام. لكن النومة اللي هي الغفلة، الغفلة دي بتيجي من أمرين: فعل الله فيك وفعلك أنت. إزاي؟ حينما يعلم الله، دي سبب الإعانة وسبب الخذلان، حينما يعلم الله من قلبك أنك تريد الطاعة والمضي فيها يعينك، لأن قلبك هو محل نظر الرب فيعينك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المعونة على قدر المؤونة، المعونة على قدر المؤونة، على قدر ما يعلم من قلبك أنك تريد يعينك. فإذا علم من قلبك أنك لا تريد يخذلك ولا يعينك ويتركك. اسمع: ولا تطع من أغفلنا، مش غفل، ولا تطع من أغفلنا، أي أن الله علم منه أنه لا يريد فضله وخذله وأغفله. حينما يغفلك ما تستطيع أن تفعل شيء. أغفلك لما؟ أضلك لما؟ اسمع، قال الله: وأضله الله على علم، أضله الله على علم منه سبحانه أنك لا تريد وأنك لا تستحق، أنت ما تستطيع، أنت كسلان لا تريد، فيقبض الأمانة في من قلبك فتنام فتغفل مرة في مرة حتى تصير هيئة من داخلك جوفاء فاضي. أي فتنة تجيبك يمين وشمال، أي فعلة تجيبك يمين وشمال. ثم ينام الرجل النوم. إذن النوم هي الغفلة، من أكبر الأسباب اللي بتوقع أكثر الناس واللي وقع فيها أكثر الناس الفتنة. الفتن من خواصها أنها تأخذ بالقلوب، كل يوم حدث بيحصل وحدثين وثلاثة، وحصل وحصل هنا وحصل في مصر وحصل برا وحصل كذا، وتليفونك الذي لا يفارقك كروحك أول حاجة بتقوم من النوم بتعمل فيها إيه؟ بتبص في التليفون. آخر حاجة قبل ما تنام بتعمل إيه؟ بتبص في التليفون. الفتن من خواصها أنها تغفلك، بتخطفك، فتبعدك عما كنت فيه من الأمانة، من العمل. صرت الأول بعد ما كنت بتقوم وتصلي الليل والفجر وتقول الأذكار، دلوقتي بتقوم الفجر بالعافية، وبعد الفجر التليفون برضو. بعد ما كان في أذكار دلوقتي بقى في تليفون، بعد الأذكار، بعد ما كان في صلاة ضحى دلوقتي بقى في تليفون. هي دي الغفلة، ما هي دي قبض الأمانة بتروح من قلبك لكن أنت لا تشعر. بتلاقي في القرآن: وهم لا يشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. كلمة لا يشعرون في القرآن دي قصة خلاصتها كلمة: لا يشعرون، أي أن الله يضرب على قلبك حجاب الغفلة فلا تشعر، والأمانة بتقبض من قلبك، ما تشعرش إلا وانت في عسكر الموتى، إلا وانت بين القبور بين الأموات لا تشعر. الفتن من خواصها إنها بتقبض منك العمل واحدة واحدة واحدة واحدة، وانت عارف ده كويس وسمعني وبتقول آه وعارف ده كويس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أخبرك بدي عشان تاخد بالك. قال كما في صحيح البخاري: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. زمن الهرج اللي هو زمن الفتن اللي الفتن متلاحقة فيه، ايه النهاردة حصل ايه، حصل كذا، وفي البلاد اللي جنبنا حصل، حصل كذا، وعندنا حصل كذا، ومهتم بكل شيء يحصل ولا يهتم بنفسه. وده من العلم الذي لا ينفع، إنما العلم الذي ينفعك ما يقربك لربك. وإنما تفضل كده مشغول بما لا ينفعك حتى تكون في عسكر الموت ولا ينفعك شيء في قبرك. هينفعك إيه يعني لما تقعد قدام برنامج ساعة كاملة؟ ساعة دي كنت أنت زمان زمان بتخلص فيها جزئين قرآن وثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة، كنت بتخلص مجلس علم وبتروح هنا زمان زمان قبل أن يصير أثر الأمانة كالوقت، كان زمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عبادة في زمن الهرج في زمن الفتن كهجرة إلي. هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام العبادة، يعني مثلا ركعتين الظهر كأجر هجرة من مكة للمدينة. ليه؟ تعرف يعني ايه هجرة؟ ده عشان يهاجر من مكة للمدينة يسيب ماله، وممكن يسيب أولاده، ممكن يسيب زوجته، ممكن يموت ويقتل، ممكن يخرج من مكة وما يلحقش يوصل يموت في الطريق زي ما حصل لكتير من الصحابة، ما يعرفش، ويروح المدينة ملوش فيها لا شغل ولا أي شيء فيها خالص، إنما فقط يريد الله ورسوله والدار الآخرة. معنى أنه يقوم ويصلي ركعتين كهجرة إلي؟ نعم. ليه؟ لأن الموانع في زمن الفتن للعبادة كتير. فالعبادة إنك تعمل عبادة مع شدة المانع أجرها أكثر، فعل الطاعة مع شدة المانع أجرها ليس كفعلها مع اليسر. شدة المانع أصحاب السوء والبرامج والفتن المتلاحقة، واسمع بيقول وشوف بيقول وبتحاول تعرف كل شيء، في زمن الفتن العبادة أجرها ليس كأجر في غير الفتنة. ليه؟ لأن العبادة لها موانع، أنت لا تهتم بكل هذه الأمور وإنما تنشغل بطاعة ربك لأنها هي الذي تقربك منه وهو المطلوب في زمن الفتن. لذلك حينما جاءت الفتن المتلاحقة في زماننا وفي بلادنا وفي كوكب الأرض كله، اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ ان انت الامانة بتأخذ من قلبك يوم ورا يوم، بدليل انت نفسك عارف ده. انت زي زمان؟ لا، مش زي زمان. انت دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ التليفون اللي في جيبك اليوتيوب اول ما تقوم من النوم وقبل ما تنام التليفون اول شيء ينظر إليه العبد وآخر شيء بينظر إليه العبد قبل ما ينام وأول ما يقوم. في الشغل، الناس في الشوارع، في العربيات، في الطرق، في المحلات، في أي مكان، حتى وهو سايق العربية التليفون في إيده، التليفون في إيده، ويجي بعد كده يشتكي إن أنا ما عنديش وقت. كذاب. كل من يقول أنا ما عندي وقت لصلاة ولا لقراءة قرآن ولا لطلب علم، أقول له كذاب في وشك، لأنك تستطيع ولكن يومك كله ضايع في الفتن، يومك كله ضايع في شهواتك. من هنا الأمانة بقى بتقبض من القلب حتى لا يصير في العبد شيء، إنما عبارة عن جوف خالي فاضي بسبب أن الأمانة ضعفت، فضعفت حتى قبضت منه، حتى ما صار يفعل شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن يوسف وأخبر القرآن عن يوسف وسماه الكريم، يوسف عليه السلام حينما كان في قصر الملك، فلما دعته الملكة إلى فعل المعصية قال معاذ الله. فعل المعصية مع سهولة الوصول إليها وتترك المعصية أجرها أعظم، وفعل الطاعة مع شدة المانع ليها فعلها أجرها أعظم. تاني المعصية في الزمن ده زي الهوى، زي المية، أيما إنسان يريد أن يعصي بل يفعل الكبائر سهل ميسور، بالتليفون تجيله المعصية في المكان اللي هو فيه، بالتليفون تأتي إليه الكبيرة في المكان اللي هو فيه. يقدر يعمل ده؟ يقدر في الزمن اللي احنا فيه، يعرف. لكن في عبد يعلم أنه ميت يخاف الله وأنه بين يديه موقوف ومحاسب، عبدي فعلت كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، مع سهولة المعصية ويمتنع عنها أجرها أعظم. فعل الطاعة مع شدة الموانع ليها ويعمل الطاعة مع شدة الموانع ويصرف كل الموانع ويعمل الطاعة أجرها أعظم كهجرة إلي. إحنا في الزمن ده، في الزمن ده مع سهولة المعصية بيروح فيها، وشدة الطاعة والموانع بيروح للموانع ولا يطيع، ويعمل المعصية ولا يبالي، ثم بعد ذلك يلوم نفسه. لذلك تقبض الأمانة من قلبه فيصير أثرها مثل الوقت الذي فسرته لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما قال ربه عنه وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي يقول: يا رب إن قومي، أي إن أمتي، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبره ربه بأنه سيكون بعد موته ضياع أمته للقرآن. يعني إيه اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ الهجر اللي هو الترك. يعني إيه القرآن نتخذه مهجور؟ هجر القرآن أقسام: هجر قراءته، وهجر تدبره، وهجر أحكامه أي تطبيقها وفعلها. التلاتة دول موجودين. هجر قراءته، هل أنت لك اليوم، كل إنسان في المسجد، كل من يسمعني، هل له نظام وقت للقرآن في يومه؟ زي ما بتعمل في يومك كده، أنت عارف يومك بكرة من دلوقتي، أنت عارف بكرة من دلوقتي في إيه؟ ان انا اصحى الصبح واروح شغلي، وبعد ما اخلص في كذا، والغداء الساعة كذا، والعشاء الساعة كذا، وهقبض العيال الساعة كذا، وهديهم مال الساعة كذا، كل شيء منظمه الا لقبرك. كل شيء واخد حسابك ليه الا نفسك، الا القرآن، الا قراءته. لذلك لو كل إنسان، أقسم بالله، لو كل إنسان في الوقت الذي ينظر في التليفون بتاعه، لو كل إنسان في هذا الوقت يقرأ القرآن لله، انت ممكن تختمه في كام يوم، ولكن ضرب حجاب الغفلة على القلوب فهجر الناس القرآن. دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، اللعب انتقلت ليه أصول الجد، احفظ عني، والجد الذي هو ليس بالهزل انتقلت له أصول اللعب. اللعب انتقل لي أصول الجد، الكورة كورة كورة بقى ليها اتحاد، بقى ليها مؤسسة، منظمات، ملايين مليارات تصرف على كورة، وكل سنة في لاعب ياخد كذا، وأفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في أفريقيا، أفضل لاعب في مصر، أفضل لاعب في الدول العربية، أفضل كذا أفضل كذا، واللي هيعمل كذا واللي هيجيب أكتر إجوان أكتر يبقى ليه كذا، واللي هيعمل، وانت مشغول بكل ده، انت مشغول بأهمية ده في كل وقتك. ما هي دي بقى الفتن، هي دي الفتن. هي ايه الفتن؟ هو ده ايه معنى الفتنة؟ هو ده انك تبقى مشغول. الماتش الفلاني ده هيبقى امتى؟ شفت امبارح الماتش كذا، ولو لعب كذا هيبقى كذا. الناس بيخرجوا من الصلاة وقبل الصلاة وداخل المساجد بيتكلموا عن اللعب. ما هي دي الفتنة. عايز تعرف الفتنة مجسدة؟ ما هي دي. انت فين؟ انت مشغول عن اخرتك، مشغول عن اخرتك برجول اللعب بالكورة، وهيتلعب امتى وامتى الماتش، وتحاول تبحث وتخش على صفحة اللاعب وتشوفه عمل ايه النهاردة وكسب ايه النهاردة، طب هيلعب مين بكرة، هو في ايه. هي الناس اتجننت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنزع عقول أكثر ذاك الزمان. هي الناس نزعت عقولها، صرت تنشغل عن آخرتك بلعب. قال النبي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم مع نسائكم على الفرش. لو علمتم، كلا سيعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أصول اللعب في الزمن ده انتقلت لها أصول الجد، والجد بقى مليان لعب. الجد النظر للآخرة بقى لعب. انت اخر مره ختمت المصحف امتى؟ انت اخر مره صليت الضحى امتى؟ قيام الليل امتى؟ نوافل الصلاه القبليه والبعديه اخر مره امتى؟ طب انت اخر مره تبت من الذنب اللي انت عمال تعمله كل يوم ومش عارف تسيبه امتى؟ فوق فوق، انت في زمن موت الفجاه، فوق قبل أن عشية وضحاها تكون في عسكر الموتى، ووقتها لا ينفع الندم. كل قول هذا أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دعوة للعمل، كفوا عن الكلام وعلينا بالعمل، نكف عن الرغي والكلام الكثير وانشغال بعضنا ببعض والقعدة بالساعتين والثلاثة مع بعض، نريد دعوة للعمل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيف لنا أن نعمل. أهم شيء للعمل عدم انشغال بأمر الفتن، الانشغال كي يكون عندك وقت للعمل، فيبدأ يومك حينما تقوم فتصلي لله عز وجل الصبح، فحينما تصلي الفجر في جماعة في المسجد، والأمر قد يكون شاقا على من لم يكن يفعل قبل ذلك. قل لي مش قادر أقوم أصلي الفجر، ما بعرفش، الجو ساعة. أقول لك الموضوع مش ما بتعرفش أو مش قادر، الموضوع إنه ليس في همك وفي قلبك أن تقوم. بدليل ما تزعلش مني، بدليل لو واحد قال لك هقابلك في صلاة الفجر، انت ليك عندي 100,000 جنيه هقابلك في صلاة الفجر عشان تاخدهم مني، هتقوم الفجر؟ تقوم. شفت بقى شكلك، هو ده، زعلش مني، هتقوم. ليه ايه اللي جعله انك تقوم ونشيط والجو تلج وتقوم؟ لان عندك يقين انك هتمس مال. اما اليقين ان ما في يد الله خير مما تمسه، ده اللي محتاجينه. لو وصل ليك هتقوم. وفي اذكار بعد الصلاة تقولها، كل هذا لأنك تعلم أن أجرها عند ربك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، من أحسن عمله. لكن كثير من الناس ليس همهم أما أم النوم. هو سؤال، في صلاة الفجر الشوارع بتبقى فاضية، مفيش حد رايح ولا حد جاي، بعد صلاة الفجر بنص ساعة الشوارع تكتظ بالناس والعربيات والأوتوبيسات والناس والموتوسيكلات ودوشة في الشوارع. السبب، هي الناس دي كانت فين من نص ساعة؟ كانوا فين؟ هي الناس دي كانت فين من نص ساعة؟ كانوا فين؟ كانوا موتى وبعثهم الله، كانوا نايمين. بس هو ظابط على وقت الشغل، ظابط حياتك كلها لغاية حرف القبر، ومش ظابط حياتك بعد القبر. حياتك كلها ظابطها بالورقة والقلم والآلة الحاسبة لغاية القبر. أول ما تدخل أنت مش ظابط حاجة خالص. لذلك الحديث ده أنا بسميه حديث الحسرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب قال: يتبع المرء ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، ماله وأهله ويبقى عمله. أنت حياتك كلها منظمها على اللي راجعين، حياتك كلها انت منظمها على اللي راجع، وغير منظم حياتك على اللي باقي وقاعد. قال النبي: اذ يسمع العبد حينما يوضع في قبره ويغلق عليك بالطين، قال اذ يسمع الميت قرع نعالهم وهم يولون، الأولاد والزوجة والناس وصحابك وحبيبك والمحلات وجيرانك اللي في المحلات اللي جنبك وجيرانك في البيوت، كل دول انت سامع رجلهم وهم ماشيين، وهم ماشيين انت سامع. الله يسمعك في الوقت ده ده فقط الله يسمعك. يسمعك رجلين الزوجة ورجلين الأولاد ورجلين صحابك ورجلين صحاب المجلات وجيرانك والمحلات، كل ده يسمعهولك عشان تحس بالحسرة. كنت عايش طول عمرك للي راجع وما عشتش ولا لحظة للي باقي، تحس بالحسرة. اسمع، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. لا، ما قالش كده. فأولئك هم الفاسقون برضو لا، ما قالش كده. قال فأولئك هم الخاسرون. الخاسرون لأنه عمل طول عمره للي راجع، واللي راجع هياخد الأموال ويتهنى ويعيش، وانت اللي عشت طول عمرك همك كله جمع الدنيا وبعدت عن صلاتك وقرآنك وذكرك والدار الآخرة، كل هذا يكون لك ويكون عليك. لذلك إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون وهم ماضون، كي تحس بهذه الحسرة. والعبد المطيع هيسمع لكن كان عامل حساب اللحظة دي. أنا عامل حسابي للحظة، كان يعمل حسابه إنه شاء اليوم أبأبا لا بد لك من حفرة، شئت أم أبيت لازم تنزل في حفرة، شئت أم أبيت لازم نغسلك ونصلي عليك، شئت أم أبيت لازم نقفل عليك بطين لازم، وانت وربك في حفرة مغلقة مظلمة ليس فيها شيء إلا أنت وعملك، أنت وربك، أنت وما كنت تعمله. هو ده العمل، دعوة أن تعمل. تقوم فتصلي الصبح وتقوم وتظبط المنبه والساعة، ورجل يوقظك في الفجر تقوم تصلي في المسجد. انوي النهاردة وتوب لعلك لا تدرك غدا، لعلك لا تدرك غدا. مش متوقعها انت دي، مش متوقعها، مش في دماغك انك ممكن يجي عليك بكرة وانت ما فيش عندك بكرة، مش في دماغك. لكن انت شفتها، انت شفتها، كان قاعد جنبك وفجأة مات، كان لسه معاك وفجأة مات، كان لسه متعشي معاك والصبح بتسأل عليه مات، كان لسه بيضحك معاك وفين مات. انت مش متوقعها زي ما هو ما كانش متوقعها. انت غريبة عليك، انت في دماغك انك لسه هتخرج من المسجد وتروح تتغدى تضحك مع العيال تضحك مع الزوجة، مش في دماغك انك ممكن دلوقتي دلوقتي نخرجك من الباب ده على ظهرك، مش في دماغك، مش متوقعها اصلا زي ما صاحبك ما كانش متوقع. هي كده، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. في لحظة، في لحظة ملك الموت أمامك، في لحظة يا أيتها النفس ها الطيبة ولا الخبيثة، في لحظة غسلناك، في لحظة صلينا عليك، في لحظة أول ليلة في قبرك، في لحظة كل ده، في لحظة كل ده، في غفلة كل ده، إنك مش ترجع تاني، كل ده إنك مش هينفع تيجي تشوف الأولاد والزوجة ولا المحل ولا ولا ولا تاني، مفيش، خلص. أول ليلة في القبر صباحها يوم القيامة، خلص. انتهى. صباحها يوم القيامة انتهى. آخر ليلة في الدنيا انتهى. خلاص خلصت. أن تستقف الآن بين يدي الله انتهت. هي دي عامل حسابها. هي دي المشكلة. المشكلة ان انت مش متوقع. لا خد بالك، انت شفت، انت شفت في رسائل كتير بتجيلك بس مش واخد بالك. لما جارك يموت دي رسالة ليك، ولما صاحبك حبيبك يموت دي رسالة ليك، ولما تشوف اللي بيموت قدامك مرة واحدة غفلة دي رسالة ليك انك انت تدور عليك فوق واعمل وما تضيعش وقتك ولا تاكل الحرام. اتق الله فوق في عشية وضحاها شئت اما بين، روحك ستسلب منك وتكون في القبر انت وعملك. فوق ليلة في القبر صباحها يوم القيامة. فوق لا يشغلك مالك وتجارتك واهلك واصحابك والنت واليوتيوب والقرف ده كله. فوق فوق الناس بتموت. فوق الناس بتموت. ادرك نفسك. صلاة الضحى، الصلاة القبلية، النوافل الظهر والقبر، قبل الظهر بعد الظهر والعصر، نوافل المغرب، نوافل العشاء، قراءة القرآن. فوق فوق قبل أن يفيقك ملك الموت بأخذ روحك من جسدك ولا تستطيع ردها. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين ظننتم أنهم فيكم شفعاء. افهم فوق يرجع لك عقلك. بطلوا جنون ليل نهار في الكورة وعلى اليوتيوب والنت والقرف ليل نهار مشغولين بده هيحصل ايه وده هيحصل ايه وده هيعمل ايه وايه اللي هيحصل ومش مشغول بنفسك. فوق فوق قبل ان تفق واحنا بنصلي عليك. فوق ما تضيعش نفسك. يوم القيامة قريب، يوم القيامة قريب وقيامتك يوم موتك. انتبه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحينا على طاعتك وتوفنا عليها واحشرنا بين أهليها يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قولوا قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.